بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، اعلم وفقك الله أن طلب علو الإسناد فضيلة، فضيلة مرغب فيها لأمرين اثنين. الأول أنها سنة مستحبة عند السلف، سنة مستحبة عند السلف، لذا استحبوا الرحلة في طلب الحديث، استحبوا الرحلة في طلب الحديث، كما رحل أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في حديث، ورحل جابر، ورحل مسروق كما في مصنف ابن أبي شيبة في طلب حرف، يعني في طلب حديث. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يطلب الإسناد العالي، قال: طلب الإسناد العالي سنة أو سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله، يعني ابن مسعود، كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. هذا جواب إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال أيضا، أخرج ذلك الخطيب في الجامع، وقال الإمام أحمد أيضا: طلب إسناد العلو من السنة. وقال الحافظ محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد، يعني في العلو، قرب الإسناد قربة إلى الله، قرب الإسناد قربة إلى الله. بين المراد من هذا الحافظ ابن الصلاح، بين مراد الطوسي أن طلب العلو قربة من الله، بين مراده الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشتهر بالمقدمة. قال رحمه الله: هذا كما قال، لأن قرب الإسناد قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه، أي إلى رسول الله، قرب إلى الله عز وجل. إذن هذا أمر أول في استحباب أو في فضيلة الترغيب في طلب علو الإسناد. الفضيلة الثانية أن الإسناد العالي في الغالب، في الغالب، في الغالب، انتبه إلى كلمة في الغالب، في الغالب بعيد من الخلل، بعيد من الخلل، وعليه يقل الخطأ في الحديث، يقل الخطأ في الحديث. فكلما كثرت الوسائط، كلما كثرت الوسائط وتعددت، نعم، كانت مظنة، كانت مظنة وقوع الخطأ. ما هو تحققه؟ مظنة وقوعه. مظنة ماذا؟ وقوعه. وكلما قلت، قلت، وكلما قلت، قلت. والعلو على قسمين رئيسين: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق المراد به القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد قليل، بعدد قليل بالنسبة إلى إسناد آخر، بالنسبة إلى إسناد ماذا؟ آخر يرد به ذلك الحديث بعينه، لكن ورد بعدد أكثر. حديث مثال إنما الأعمال بالنيات مثلا جاء عند البخاري مثلا أو جاء عند أبي داود وجاء عند النسائي. عند أبي داود بأربعة وعند النسائي بتسعة. الحديث هو الحديث حديث عمر، لكن هذا الحديث عند أبي داود عالي، فالعدد من المصنف إلى رسول الله أربعة قليل بالنسبة إلى وروده بعينه عند من؟ عند النسائي، فإذ فيه مثلا بتسعة. هذا مثال، هذا مثال. إذن عرفنا العلو المطلق، فإذا اتفق وكان السند مع العلو صحيحا، يعني هذا الإسناد العالي جاء أنه عالي وأيضا إسناد نظيف كالشمس كان صحيحا، كان الغاية القصوى حينئذ، فجمع العلو مع ماذا؟ مع الصحة، جمع العلو مع الصحة. وإلا يعني إن لم يكن صحيحا صورة العلو موجودة ولكنه افتقر إلى ماذا؟ إلى قوة الصحة، إلى قوة ماذا؟ الصحة. قد يكون الحديث الذي وصف بأنه عالي من الموضوعات لا تلازم بين الحكم بالعلو والصحة، لا تلازم، لا يعني أنه عالي أنه ماذا؟ صحيح. قد يكون في العالي من أصح الأسانيد وقد يكون من أوهاها، لا تلازم بينها، لا تلازم بينها. الثاني الذي هو العلو النسبي أن يقل العدد فيه إلى إمام معين، إلى إمام معين ذا صفة علية، ذا صفة علية. هذا القسم أو هذا النوع الثاني تحته أفرع، تحته ماذا؟ أفرع. منها القرب بالنسبة إلى رواية الشيخين البخاري ومسلم أو أحد أصحاب الكتب السنن الأربعة أو أحد أصحاب الكتب المعتمدة كأحمد أو مالك الموطأ أو نحوهم من الأئمة، بحيث يكون الراوي لو روى الحديث من طريق أحد الأئمة المذكورين يكون أنزل، يكون ماذا؟ أنزل مما لو رواه من غير طريقهم، يعني من غير طريق أحمد يكون أعلى مما لو رواه من طريق من؟ أحمد. لهذا اعتنى أهل العلم بمبحث يقال له المستخرجات، يسمى إيش؟ المستخرجات، قصداً للعلو، قصداً للعلو، ليدخل تحت هذا أنواع من أنواع ذلك يقال لها الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة والمصافحة. القسم الثاني في هذا النوع الثاني أو الفرع الثاني العلو بتقدم وفاة الراوي. القسم الأول أو الفرع الأول يسمى علو المسافة، يسمى علو إيش؟ المسافة. هذا الثاني يسمى في علو الصفة، علو الصفة، التقدم العلو بتقدم وفاة الراوي. هذه الصورة يبينها الحافظ الخليلي رحمه الله، قال قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد، وإن كانا متساويين في العدد أربعة أربعة، لكن أحدهما أعلى من الآخر بحيث تقدم الوفاء، أحد الرواة متقدم الوفاة عن الآخر. مثال الحاكم أبو عبد الله توفي سنة 405 من الهجرة، يروي عنه اثنان من الرواة عنه، كم؟ اثنان، أحدهما مثلا من الرواة الحافظ البيهقي الحافظ من؟ متى توفي البيهقي؟ 458 458 من الهجرة. وهناك راو آخر يقال له أبو بكر بن خلف، توفي 487 487. فما يرويه الراوي مثلا من الرواة عن ثلاثة، عن البيهقي، عن الحاكم، لو روى عن البيهقي عن الحاكم يكون أعلى مما لو رواه عن ثلاثة عن أبي بكر عن الحاكم، لو روى عن ثلاثة رواة حتى وصل إلى من؟ البيهقي. والبيهقي عن من؟ عن الحاكم. روى أيضا عن ثلاثة عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم. الرواية الأولى أعلى من ماذا؟ من الثانية، أعلى من الثانية من روايته عن أبي بكر عن البيهقي. لماذا؟ لأن الحاكم متقدم الوفاة، متقدم إيش؟ الوفاة بالنسبة إلى من؟ إلى الآخر. هذا يسمى علو في الصفة، علو في الصفة. أيضا من أفرعه العلو بتقدم السماع من الشيخ، وهذا المعنى بيّنه الحافظ بن طاهر، قال المعنى أن من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ متأخرا، من سمع منه قديما أعلى ممن سمع منه ماذا؟ متأخرا. هذه جملة من أقسام أو أفرع القسم ماذا؟ الثاني. قلنا أن العلو سنة مرغب فيها وفضيلة للأمرين اثنين سبقا، لكن لو كان الإسناد النازل، لو كان صحيحا نظيفا والإسناد العالي موضوعا، لا شك أن المرغب فيه ماذا؟ النازل عن العالي، عن العالي. ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال، في صحة ماذا؟ الرجال. ولهذا أيضا قال الإمام يحيى بن معين: الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت، خير من علو عن غير ثبت. النقطة الثالثة في بيان معنى الثلاثيات وما يتعلق بثلاثيات الإمام البخاري. الثلاثيات، بارك الله فيكم، يقول السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد مبينا معناها، قال: ما كان بين المخرج للحديث، ما كان بين المخرج للحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، ما كان بين المخرج للحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة: صحابي وتابعي وتابع تابعي وتابع تابعي. انتهى كلامه رحمه الله. بناء على هذا يظهر لك الترابط بين معنى العلو الذي مضى وبين معنى الثلاثيات، صحيح؟ ذلك أن الثلاثيات تدل على ماذا؟ على علو، تدل على علو، إذ إنها متفرعة عنه، متفرعة عنه. هذا بيان معنى الثلاثي حقيقة، أو بيان حد الثلاثي حقيقة. وهناك قسم آخر يقال له الثلاثي حكما لا حقيقة، الثلاثي حكما لا حقيقة. وحده ما كان بين المخرج للحديث، حده يعني تعريفه ما كان بين المخرج للحديث وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة رواة راويان منهم في طبقة واحدة، راويان منهم في طبقة ماذا؟ واحدة. كأن يكون مثلا تابع تابعي يروي عن تابعي، وهذا التابعي يروي عن تابعي عن صحابي، فالتابعيان في طبقة إيش؟ واحدة. هم أربعة لكنهم هذا في طبقة واحدة، ولهذا يقال ثلاثي حكما، أو تابع تابعي عن تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، أو تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي، فهمت؟ فهذا يقال له ماذا؟ الثلاثي حكما، الثلاثي حكما. نعم. وثمة أمثلة على هذا كثيرة نستعيض عنها في الصحيح أيضا في البخاري وفي غيرها. ثم ننتقل إلى الكلام عن ثلاثيات البخاري نفسها. أولا نقول اعلم بارك الله فيك أن الإمام البخاري لم يؤلف كتابا خاصا بالثلاثيات، لم يكتب كتابا خاصا جمع فيه أحاديثه ماذا؟ الثلاثية. فلهذا لا يصح أن يقال، لا يصح من الخطأ أن يقال الثلاثيات للإمام البخاري، غلط. تقول ثلاثيات الإمام البخاري، نعم، لا تقول الثلاثيات للإمام البخاري، فهو لم يؤلف مؤلفا مستقلا في ثلاثياته. اللهم يعني باعتبار التجوز، أن المراد تجوزا باعتبار الأصل، وإلا فهذه الأحاديث الثلاثية مجموعة في ماذا؟ في صحيحه، فهذا تجوز، لكن الدقة تقتضي أن تقول هذا اللفظ الذي ماذا ذكرناه، لأن هذه الثلاثيات قد استخرجت من هذا الكتاب. الأمر الثاني، لا يعرف أول من جمع هذه الثلاثيات، لا يعرف أول من جمعها من الصحيح، أقوال متضاربة عديدة، فلا يدرى من جمع أولها على الصحيح. ثلاثيات الإمام البخاري هذه التي في الصحيح هي أعلى ما عنده، الثلاثيات عند الإمام البخاري في الصحيح أعلى شيء عنده، أعلى ما عنده رحمه الله. عدد هذه الأحاديث 22 حديثا، عددها 22 حديثا بالمكررات. بماذا؟ بالمكررات. بدون المكررات 16 حديثا، بدون المكررات 16 حديثا. أطول ما عند البخاري من الأسانيد، أطول ما عنده التساعي، يعني بينه وبين رسول الله 9 أنفس، كما في حديث عنده في الصحيح قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال الحافظ في الفتح: هذا السند كله مدنيون، وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين، ويقال إنه أطول سند في البخاري، فإنه تساعي. انتهى كلامه. أقول معلقا على كلام الحافظ: قوله هذا كذلك باعتبار الإسناد الثاني المحول، لأنه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، حول ثم قال البخاري: وحدثنا إسماعيل. فهو تساعي باعتبار الإسناد الثاني المحول إليه، أما باعتبار الإسناد الأول إسناد أبي اليمان فهو ثماني. فهو ماذا؟ ثماني. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله: قد فاته، السخاوي رحمه الله فاته هذا وغفل عنه في فتح المغيث، قال: أنزل ما في الصحيحين مما وقفت عليه ما بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثمانية. ثم ذكر ما وقف عليه من ذلك، وبين ما كان منها في البخاري وما كان منها في مسلم، وفاته عن السخاوي عد حديث إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث فاته هذا الحديث الذي بإسناده الثاني هو ماذا؟ تساعي. نعم، تتميما للفائدة نقول: شارك البخاري في أن أعلى ما عنده ثلاثي من أصحاب الكتب الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه، فأعلى ما عندهم كذلك ماذا؟ ثلاثي. أما الترمذي ففيه حديث ثلاثي واحد، وهو حديث أنس: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وعند ابن ماجه في سننه خمسة أحاديث كلها بإسناد واحد عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو إسناد لا يصح مع علوه، مع علوه بسبب جبارة ابن المغلس السين المغلس الحماني الكوفي، وهو ضعيف. وفيه أيضا كثير بن سليم ضعيف أيضا. أما الإمام مسلم رحمه الله فأعلى ما عنده ماذا؟ رباعي، لكن له ثلاثيات في خارج الصحيح، له ثلاثيات في خارج الصحيح، لكنها ليست على شرطه. وكذلك النسائي أعلى ما عنده رباعي، وكذلك من؟ أبو داود رحمه الله. من جهود أهل العلم في هذه الثلاثيات، ثلاثيات الإمام البخاري، منهم من شرح ذلك ومنهم من نظمه وشرح نظمه، فمن هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم الحضرمي المتوفى سنة 77 و700 من الهجرة، وكتابه الفرائد المرويات في فوائد الثلاثيات، شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، كذلك نظم الثلاثيات، ثم شرح النظم محمد ابن عبد الدائم العسقلاني البرماوي المصري المتوفى سنة 31 و800 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة أيضا مطبوعة. كذلك من الشراح محمد شاه ابن الحاج حسن المتوفى سنة 39 و900 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إلى هذا الشرح بعض الذين اعتنوا بالكتب وفهرستها كحاج خليفة في كتابه كشف الظنون، وفؤاد سزكين في تاريخ الأدب العربي ونحوهم، كذلك شرحه ملا علي القاري بتعليقات القاري على ثلاثيات البخاري وهو مطبوع، وكذلك شرحه شهاب الدين أحمد بن محمد العجمي أو العجمي الشافعي المصري، ذكره أيضا صاحب هداية العارفين، وغيرهم كثير وكثير، ولا زالت الناس تتوالى على ذلك، أعني على الشرح. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله.